أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا، هذا سائل من المملكة، شيخنا كثر الحديث عن أخطاء عائر القرن، وكثر الحديث عن تراجعاته، فما هو القول الشديد في هذا الموضوع؟ وفقنا الله وإياكم. الذي يظهر لي أن الرجل لعاب يلعب على الحبلين، ثم هذه التراجعات هل أقرها علماء حاذقون، أو كان كلاما يردده محبوه والمتعلقون به؟ فالرجل فيما أعرف عنه أنه ثوري من السروري القطبية، وهو يهرف بما لا يعرف، حتى أنه أحيانا يطلق عبارات شركية مثل أنت يا أنت. يا أحسن الأسماء في خلدي، ماذا أعرف من مثل ومن سندي؟ والعلماء على أنه لا يجوز دعاء الضمير، فهو شبيه بقول الصوفية هو يا هو، لكن خاطر. فلا تغتروا بمثل هذا الكلام. أولا، تعرض هذه التراجعات، السلف يقول رجوع، بل يجب أن يرجع عن كل خطأ، فليست المسألة حساب ختامي يرجع عن شيء ويقر شيء، لا، بل يجب عليه أن يتوب عن كل ما أخطأه جملة وتفصيلا، وهناك يعد، وحينئذ يعد من أهل السنة، وإلا فهو ضال مضل، وإن بقي على خطأ واحد بدعي. فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم.